أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ننتقل من قصة موسى وهارون وننتقل من الكلام على المشركين وخلافهم وتحديهم لأنبيائهم وننتقل للكلام على قصة نوح وطالما مضت قبل، ولكن الله جل جلاله يكرر بعض القصص من باب ما يقال الشيء إذا تكرر تقرر، وفي كل تكرار يكون معنى زائد عبرة وحكمة وحكما وبلاغا، ويؤخذ المعنى كاملا من مختلف الآي ومختلف التكررات التي وقعت في القصة. الله يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن ينذروا الكافرين ألا يصابوا وألا يعاد عليهم ما جرى مع قوم نوح عندما كذبوا رسولهم، عندما خرجوا عن دينهم، عندما عصوا كتاب ربهم. فقال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. نوح كان بعد آدم فيما زعموا بألف عام، وكان الناس قبله قد اختلطت أديانهم ونسوا ما جاء به آدم ثم إدريس ثم شيخ من دعوة للتوحيد وعبادة للواحد الخالق الذي لا ثاني له. فتركوا قرونا وتركوا الكتابة والتعلم وضاعت الكتب والتعاليم النبوية قبلهم، فغابوا ووضعوا لأنفسهم عبادات كانت شركا وكانت وثنية، كانت تعلقا بالأصنام التي تؤذي ولا تنفع، التي من مكث واعتكف على عبادتها ابتعد عن الله والدين الحق. جاء نوح عليه السلام أبو البشرية الثاني بعد نوح، فبقي ولبث وأقام في قومه يدعوهم إلى الله وعبادة الله الواحد 1000 سنة إلا 50 عاما، كما يقول لنا ربنا جل جلاله. ومع كل هذه المدة المتطاولة ومع كل هذا الصبر الذي يتجاوز صبر أيوب، نوح صبر على ذلك إلى أن اشتد كذبهم وإلى أن هددوه بالرجم والقتل. عند ذلك وقد قال له ربه بأنه لا يؤمن معه وبه إلا من قد آمن، فأيأسه من إيمان أحد بعده. وقال الله له وخبرنا بأنه ما آمن معه إلا قليل، وهذه القلة لا تكاد تتجاوز عشرة إلى العشرين في أبلغ ما يقولون سبعين. كذب قوم نوح المرسلين، كذبت قوم مذكر، ولكن بما أنها تدل على الجماعة، الجموع كلها مؤنثة، لأبالي بجمعكم كل جمع مؤنث. هكذا قال الشاعر عندما تجمعت عليه الأعداء لحربه ومقاومته وسلبه حقه. فتقنست القوم هنا باعتبار الجماعة، كذبت قوم المرسلين، قوم نوح المرسلين، وما أرسل لنوح إلا رسول واحد، فكيف كان تكذيبهم لجميع المرسلين حتى جمعت الرسل في التكذيب؟ الرسالة هي في المبدأ الإيمان بأن الله اتخذ من الخلق البشر أبناء آدم ونوح رسلا مبشرين ومنذرين، يبلغون عن الله رسالات، يبلغون عن الله دينا، يبلغون عن الله ما أمر به الخلق من حلال وحرام ومن مواعظ وصايا وأوامر ونواهي. فكان من كذب نبيا واحدا يعتبر مكذبا لجميع الرسل، لأن قولهم الله لم يرسل نوحا فهو معناه أن الله لم يرسل بشرا، ولن يكون البشر أنبياء ورسلا، فهو بهذا الاعتبار كذب الرسالات كلها وكذب الرسل كلها، ولم يؤمن برسالة ولا رسول على اختلاف مشاربهم وأزمانهم وأوقاتهم. كذبت قوم نوح المرسلين، كيف كان هذا التكذيب؟ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، عندما بعث لهم كذبوه إذ قال لهم، وكونه أخاهم ليس أخا في الدين ولكنه أخ في النسب، أخ في الدم، أخ في العشيرة، فنوح منهم وإليهم صليبة عشيرة قبيلة، فهم أعلم الناس به وبولادته وبنشأته. ومن عادة العرب القرآن نزل بلغتهم أنهم إذا خطبوا إنسانا من عشيرة وقبيلة يقولون له يا أخا قريش، أي ابن قريش، أي يا قرشي. إذا خاطبوا عدنانيا يقولون له يا أخا عدنان، وهكذا دوالي. ولما كان القرآن نزل بلغة العرب وبلهجة قريش خاصة كانت التعابير جملا وأفرادا هي على طريقة لغة العرب في مفرداتها وجملها وتعابيرها. قال لقوم نوح أخوهم نوح ألا تتقون، ألا تخافون الله، ألا تتركون الشرك والوثنية وعبادة الأصنام، ألا تطيعون الله بطاعتكم رسوله، ألا تدعون الأوثان والأصنام التي لا تسمع دعوتكم ولا تضركم ولا تنفعكم، وتنتقلون لعبادة الواحد الخالق، ألا تتقون؟ استفهام تقريعي توبيخي. أما هذه المدة الطويلة تبقون على شرككم، فلا تخافون الله ولا تجعلون وقاية بينكم وبين عذابه وجحيمه وناره، بأن تطيعوا وتسمعوا، بأن تقبلوا ما جئتكم به مأمورا به من الله. قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني رسول لكم، إني لكم رسول، إني لكم رسول أمين، جئتكم برسالة ربي مرسلا منه برسالتي بديني بالدعوة للتوحيد، أمين بينكم كما عهدتم وتعلمون. ما علمتم عني منذ نشأتي إلا الأمانة، إلا الصدق وعدم الخيانة، إلا النصح لكم، فما تأخرت يوما عن نصحكم وجلب الخير إليكم. وهذا كما كان قوم النبي عليه الصلاة والسلام معه، كانوا يعقولون له الأمين والصديق، حتى إذا جاءهم برسالة الله كذبوه ونافروه وحاربوه. وتلك شنشنا وتلك خلقا عرف من المشركين قديما وحديثا، يقلد بعضهم بعضا تقليد القردة والببغاوات بلا فهم ولا وعي ولا إدراك. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، جئتكم رسولا، جئتكم مبلغا، جئتكم مبعوثا، وأنا أمين على هذه الرسالة أبلغكم إياها كما بلغنيها ربي، أمين على حملها، لا أوشككم ولا أنزع عنكم خيرا جاءكم وأنزع عنكم الشر الذي أنتم فيه، أمين على هدايتهم وجلب الخير إليهم. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله، أطيعوه بطاعتي، أطيعوا رسالتي، أطيعوا بلاغي، قبل أن يرسل الله عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يفجعكم وأنتم لا تدركون ذلك ولا تشعرون به. اتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، أنا أدعوكم لهذا، أحرص على هدايتكم، أبلغكم رسالة ربكم، وفي ذات الوقت لا أطلب أجرا ولا مالا ولا منصبا ولا جاها، إنما ثوابي وأجري على الله. إن كان تكذيبكم لي مبنيا على كونكم خفتم أن أطمع في أموالكم وأن أطمع في الملك عليكم وأن أطلب منكم شيئا ينزع عنكم جاها أو ملكا أو مالا أو أي شيء تخافون عليه، فأنا لا أطالبكم بشيء ولا أخذ منكم شيئا، فلا أطلب أجرا ولا ثوابا منكم، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، ليس أجري وما أجري وثوابي إلا على من أرسلني إليكم برضاه عني ورحمته لي، وجزائي بدخول الجنان جزاء دعوتكم إليه وتبليغ رسالته إليكم، فلا أطلب أجرا منكم ولا ثوابا، وإنما أجري على رب العالمين، ربي وربكم، ورب الأولين والآخرين، ورب العوالم كلها علويها وسفليها، ملائكة الله والإنس والجن وكل خلق الله على الإطلاق، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم زاد فقال فاتقوا الله وأطيعون، فأعاد وكرر مؤكدا بعد أن أفهمهم وبعد أن طمنهم بأنه لا يطلب أجرا منهم ولا مالا على رسالته، فعاد فأكد عليهم واتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بطاعتي، أطيعوني بتقواكم لله، آمنوا بالله واحدا، آمنوا بي رسولا، دعوا عنكم الأوثان والأصنام فإنها لا تعي ولا تدرك ولا تضر ولا تنفع. قال تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك، سمعوا هذا، وإذا بهم أعرضوا، وإذا بهم صدوا، وإذا بهم أخذوا يتعللون بالأباطيل والأضاليل، فقالوا لا، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كيف يا نوح تريدنا أن نؤمن بك ونؤمن برسالتك، وما رأينا الذي آمن بك إلا أراذلنا، فقراؤنا، عبيدنا، أصحاب الحرف منا، أصحاب الرذالة في الجنس وفي الشكل وفي الجاه وفي المال. أتريد منا أن نكون مثلهم تابعين لك؟ أنت الإمام وأنت القائد وأنت الموجه، لن يكون هذا أبدا. ومعنى الآية: على عادة أتباع الأمم الأولين يكونون فقراء الناس، يكونون أصحاب الحرف وأصحاب الصنائع والخدم والحشم والموالي والأرقاء، هم الذين يبادرون للإيمان بالرسول، لأن نفوسهم تكون منكسرة لا تعالي ولا طغيان ولا تجبر. أما أولئك المترفون، أما أولئك الأغنياء، أما أولئك الذين يظنون لأنفسهم اعتبارا فتأخذهم العزة بالإثم، فيتكبرون على رسول الله نوح وعلى رسلهم عامة، لا يرونهم إلا كما كانوا يرونهم قبل النبوة والرسالة، أشخاصا منهم، أفرادا منهم، ولعلهم اعتبروا أنفسهم أعلى شأنا وأعلى مقاما وأغنى مالا وجاها، فيدفعهم الكبرياء والطغيان والجبروت على عدم الإيمان بهم. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ كيف نؤمن لك؟ ينفون إيمانهم متسائلين ساخرين. كيف نكون معك في صف واحد مع عبيدنا وحقرائنا والسفهاء منا، من لا مال له ولا جاه؟ وهكذا هؤلاء في كبريائهم، هؤلاء المترفون يحتقرون خلق الله ويرون لأنفسهم عين فضلا لنشب ملكهم الله إياه، لم يولدوا به ولم يملكوه أصال بفضلهم ولا بعملهم ولا بشيء استحقوه، ولكنه ابتلاء من الله ليرى هؤلاء أيصبرون، أيشكرون، أيقومون بالواجب عليهم في ذلك. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فأجاب نوح قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم ما الذي علمني ومن الذي أدراني وماذا يهمني ذلك بعملهم الذي كانوا يعملون من رق أو نجارة أو حدادة أو عبودية أو فقر؟ أنا جئت الكل نذيرا، جئت الكل بشيرا، لا للغني فقط ولا للفقير فقط، لا للرجل فقط ولا للمرأة فقط، بل لكلكم، لجميعكم، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء. فمن أسعده الله آمن، ومن أشقاه الله كفر. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. حساب هؤلاء على ربي، على الله، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم حقائق النفوس وضمائرها، هو الذي يعلم من منكم أشرف من الآخر، من منكم أكرم من الآخر، من منكم أقرب إلى الحق، إلى النور، إلى الهداية. ليس ذاك بمال ولا غنى ولا جاه ولا سلطان، إنما ذلك بالإيمان وبالطاعة وبالإيمان بما جاءت به الرسل من رسالات ومن أوامر ونواهٍ عن الله. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. لو تشعرون الصالح منكم من الطالع، لو تشعرون بالمؤمن منكم من الكافر، كما قلتم ذلك، فلا علاقة بالإيمان والكفر بفقر أو غنى، بسيادة أو عبودية، كلنا عبيد لله، كبراؤنا وصغراؤنا، رسلنا ورعايانا. لو تشعرون، قال: وما أنا بطارد المؤمنين بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قال لهم نوح وأيأسهم ما أنا بطارد المؤمنين لست أطرد مؤمنا وقد جاءني مؤمنا بالله مؤمنا برسول الله جاء متقيا لربه جاء مستسلما لعبادته وحده جاء تاركا وهاجرا للأوثان والأصنام فكيف وهذه وظيفتي وهذه رسالتي أبعد إيمانهم أبعد هدايتهم أطردهم عن مجلسي لن يكون هذا قط وأنا النذير المبين الذي جئتكم نذيرا مخوفا من الكفر مخوفا من العصيان مخوفا من الشرك نذير مبين بين النذارة بين البشارة بما أتاهم به من معجزات وآيات بينات بما آمن به بعض من آمن وبما لزم الكفر وأصر عليه من المترفين وكبراء القوم عند أنفسهم كبرياء وجبروتا وتحديا للحق وعدم إيمان به. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين إن لست أنا إلا نذير رسول جئت أنذر المبطلين وأخوفهم من النار وجئت أبشر المطيعين المؤمنين بالله أبشرهم بالجنة وبرضوان الله وبرحمته. وإذا به على العادة في الكفار قديما وحديثا عندما عجزوا على البيان وحسن المحاورة وأخذ القول بالدليل والبرهان والعقل والمنطق جاءوا فأنذروه وهددوه فقالوا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يا نوح لئن لم تنتهي عن دعوتنا لدينك لئن لم ترجع عن دعوتنا لترك أصنامنا لترك آلهتنا التي كان يعبد آباؤنا لتكونن من المرجومين. أقسموا بآلهتهم أنهم يرجمونا يقتلونا أي يعاقبونه بالرجم حتى الموت. عندما وصل الأمر لهذا وكان قد مضى على مثل هذه المحاورات 1000 سنة إلا 50 عاما إذ ذاك رفع يديه لربه ضارعا وداعيا وشاكيا طغيان قومه فقال نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال نوح وهو يضرع إلى ربه لأن قومه كذبوه رفضوا رسالته رفضوا الكتاب الذي أتى به رفضوا الهداية التي دعاهم إليها أبوا إلا الظلمات التي هم فيها وآباؤهم أبوا النور الذي أشرق عليهم به وأصروا على الكفر وعبادة الأوثان ولم يكتفوا بذلك حاولوا أن يسكتوا لسانا أن يوقفوا حياته فهددوه بالرجم هددوه بالقتل فرفع يديه لربه وقال رب إن قومي كذبون. ثم أخذ يدعو الله بأن يحكم بينه وبينهم حكما فافتح بيني وبينهم حكما افتح بيني وبين قومي احكم بيننا من المسيء منا من المحسن من المصر على الكفر وعبادة الأوثان ومن الذي دعا قومه لعبادة ربهم التي جئت بهذه الرسالة منك أمرتني بذلك فامتثلت. وقد قال كما قص الله علينا في آيات أخرى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تدع على الأرض ممن يمكن أن يسكن دارا ممن يمكن أن تكون له دار لا تترك على الأرض من الكافرين نفس تتحرك نفس تتنفس لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا فدعا عليهم كبارا وصغارا نساء ورجالا وقال رب هؤلاء إن أبقيتهم لن يلدوا من أولادهم إلا الكافر الفاجر إلا عابد الوثن وعابد الصنم وهكذا كانت عادتهم معه منذ 1000 سنة إلا 50 عاما كفرت الأجيال الماضية والأجيال الآتية وأصبح وقد أخبره ربه بأنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن عند ذلك دعا عليهم وقال ربي قال افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أنجني من هذا البلاء والحكم الذي ستسلطه عليهم كما تنجي المؤمنين معي أنقذ المؤمنين معي من آمن معي على قلتهم وإذا بالله يستجيب له بعد هذه السنين والقرون الطويلة فقال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المشحون المليء العامر وكان هذا الفلك وهو جنس ولكنها كانت سفينة واحدة فأنقذ الله بها من كان في هذه السفينة ممن معها وقد ملأها بالمؤمنين ملأها بالدواب اثنين ذكرا وأنثى ملأها بكل خلق من خلق الله من أنواع الطيور وأنواع الدواب وأنواع الهوام وأنواع الحشرات ذكرا وأنثى لتجديد الحياة بعد ذلك بعد أن يغرق هؤلاء الكافرون جميعا عقوبة من الله جزاء وفاقا فقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون أنجى الله نوحا ومن كان معه راكبا في الفلك ولم يكن الذي ركب من الناس إلا مؤمن واحد أبنائه أبى إلا الكفر ودعاه لأن يركب معه السفينة فأصر على الكفر وقال سيعصمني الجبل من سيأتي إلى جبل يعصمه من الماء وإذا بالأب ينادي ويستغيث به حتى لا يغرق وقال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحا وإذا بالموج يحول بينه وبيناه وإذا بالأمواج تعلو رؤوس الجبال فيكون هذا الولد الكافر من المغرقين ولم ينجو ممن آمن معه إلا قليل أولاده وزوجته إلا التي بقيت على ضلالها فلم تنجو وهكذا عاقب الله هؤلاء ومعنى القصة ومغزاها يقول الله جل جلاله للكافرين المعاصرين لعصر النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتون بعدا إلى عصرنا وإلى يوم الدين يا هؤلاء ممن أبوا إلا الكفر والعصيان لرسول الله والمخالفة لكتاب الله أمامكم ما صنع الله بالأمم السابقة وأتباع الأنبياء السابقين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون وقوم إبراهيم وجميع من عصى وخالف كيف أهلكهم بعض بالغرق وبعض بالخسف وبعض بالرجم وبعض بالصيحة وبعض بالزلزلة وهكذا عوقب الكفراء عوقب عباد الوثن فالله يهدد الكافرين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن لم إذا لم يؤمنوا أن يعاقبوا ويعاملوا بمثل ما عملت به الأمم السابقة قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المشحون المليء العامر بمن فيه من قلة من المؤمنين ومن بقية أنواع الخلق ممن أركبهم معاه من البقر 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن جميع الدواب التي نراها في عصرنا كانت في الأصل لقد أركب نوح معه من كل نوع اثنين ذكرا وأنثى لتجديد الحياة بعد غرق هؤلاء. لقد فعل ربنا ذلك. امرأته غريت أخرى امرأته غريت غريت واحد كانت من الضالات أيضا. الله ضرب مثل في امرأة نوح امرأة فرعون امرأة لوط فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. قال تعالى ثم أغرقنا بعد الباقي. أنقذ الله من ركب السفينة ومن شحن نوح معه من أهل السفينة وأغرق بعد إنجاء أولئك أغرق الباقين. ومن هم الباقين؟ كل من على أرض البسيطة كل من على الأرض ممن دعاهم للإيمان دعاهم للرسالة دعاهم لترك الأوثان. فكل من لم يؤمن به وكانوا الكثرة الكافرة ما آمن معه إلا قليل وذلك القليل ملأوا جانبا من السفينة وإلا فالسفينة سشدت وملئت وعمرت بأنواع الخلق من الطير والدواب والأنعام وما نرى على وجه الأرض الآن ممن كله كان من أصل الذكر والأنثى الذين حملهم معه نوح في السفينة وأغرق بعد ذلك بعد نجاتهم الباقين ممن كفروا بنوح وممن أصروا على عبادة الأوثان. وهكذا ذابت دنيا وجاءت أخرى. وجعل الله نوحا بعد ذلك الأب الثاني للبشر وجعل فيه النبوة والكتاب. فكل من جاء بعد نوح من أنبياء الله من إبراهيم فسلالته كله من سلالة نوح هو الأب الثاني بعد آدم. قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك في قصة نوح مع قومه في صبر نوح لدعوة قومه 50 عاما في إصرار قوم نوح على الكفر وما عاقبهم الله بعد صبر طويل كما قال نبينا لا أحد أشد صبرا من الله يكثر به ثم يرزقكم ثم يعطيكم والله مع ذلك يمهل ولا يهمل يمهل رحمة منا. لعل هذا الذي أمهل أن يقول يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين لعله يوما يقول لا إله إلا الله فإذا أصر على الكفر أخذه الله إليه أخذ عزيز مقتدر. وما قصص أقوام نوح وأقوام هود وأقوام صالح وأقوام الأنبياء السابقين إلا المثال المجسم لعقوبة الله لكل كافر لكل مصر على الوثنية وعبادة غير الله. إن في ذلك لآية لعلامة على قدرة الله جل جلاله لعلامة في تصديق أنبياء الله فيما أنذر به نوح قومه من قبل ودعاهم إلى الإيمان فأبوا فأنذرهم وتهددهم وأوعدهم وبشر المؤمنين منهم بالرحمة وبالرضا وبالإنقاذ من هذا العذاب. فكان ذلك كما قاله نوح أنقذ من آمن وغرق من لم يؤمن. كان ذلك آية لرسالتي علامة لصدقي وهي علامة من قبل لقدرة الله القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثر قوم نوح لم يؤمنوا أكثر البشر والخلق لم يؤمنوا أكثر من سمع هذا من القرآن ومن كتب الله السابقة لم يؤمنوا بها. وهذا معنى قوله تعالى ثلة من الأولين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الذين سبقوا إلى النعيم إلى الطاعة إلى الإيمان قديم الزمان وآخر، ليسوا إلا ثلة إلا قلة بين الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وعلى آله: وإن تطع، هي للنبي وهي لكل مسلم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلو اعتبر الإنسان الحق بالكثرة واعتبر الباطل بالقلة ضاع مع الضائعين وفسد مع الفاسدين وكان من حزب الشيطان، لأن أكثر الناس ما آمنوا وأكثر الناس في جهنم، وما آمن مع نوح إلا قليل، وما آمن بالأنبياء والرسل في قديم الزمان وحديثه إلا قلة بالنسبة لمن بقي على الكفر، كما قال ربنا: ثل من الأولين فئة قليلة وقليل من الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن ربك يا محمد لهو هذه الهم موطئة للقسم، يقسم ربنا بذاته العلية ويقول لنبيه ولكل مؤمن ولكل سامع وتال لهذه الآيات الكريمة: إن ربك لعزيز، إن ربك لهو العزيز، العزيز الذي لا يغالب، العزيز الذي لا يقدر عليه، العزيز الذي لا يحارب، ومن حاربه ذل، ومن حاربه حورب، ومن تأله على الله يكذب. ثم هو بعد ذلك لا يزال جل جلاله يدعو عباده للتوبة ليرحمهم، فهو دائما يجمع بين العذاب وبين الرحمة، منذرا العاصي بالعذاب ومبشرا المؤمن بالرحمة والتوبة والطاعة ودخول الجنان. وهكذا لنعبد بين خوف ورجاء، لنعبد بين خوف من عذاب وبين رجاء في رحمته. وهكذا طريقة القرآن ودعوة الرسل الكرام، ومنهم خاتمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله. وانتقل بنا ربنا من قصة نوح إلى قصة عاد، فقال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. بنفس الدعوة بنفس القول الذي دعا به نوح قبل دعا به هود بعده، وهود جاء بعد نوح. وعاد كانت أمة تسكن جزيرة العرب في أرض اليمن في عدن وحضرموت إلى مشارف الشام، كانت أمة طويلة الأجسام عريضة الأكتاف ذات قوة خارقة، ويسمونهم في التاريخ بالعماليق، العماليق طوال الأجسام الأقوياء القدرة. وكانوا مع ذلك ذوي حضارة بلغت من الرقي ومن الدقة ما لا يزال أثرها لليوم في أرض اليمن، ولا تزال الحفريات تكشف عن دقائقها وغريب صنعها وبديع حضارتها. هذه الأمة التي أعطاها الله ما لم يعط للأمم قبلها، أعطاها من العقول وأعطاها من التفكير وأعطاها من القوة وأعطاها من معرفة الصناعات، من بناء القصور وبناء وزرع البساتين وتربية المواشي على أشكال وأنواع وصنع أدق الآلات بما يعتقد. مع حضارة العصر الذي نعيش فيه كانت حضارة عاد وثمود لم تصل إليها حضارة اليوم قط، والله قص علينا ذلك جل جلاله فقال: ولكن هؤلاء وهم أبناء إرم ابن سام ابن نوح. إرم ذات العماد، ليست إرم معنى اسم مدينة كما زعم كعب الأحبار فقد أخذها عن إسرائيليات، ولكن إرم اسم رجل هو جد بني عاد وهو ابن نوح بن سام بن نوح. فقال تعالى: كذبت عاد المرسلين. عاد أي قبيلة عاد، أي شعوب عاد، أي أمة عاد، كذبوا المرسلين. وأيضا لم يرسل لهم إلا هود، ولكن بتكذيبهم لرسالة هود، وهي رسالة البشرية عن الله جل جلاله، فمن كذب رسالة واحدة كان كمن كذب جميع الرسالات. وقال في نفسه: لن يكون بشر رسولا، لن يكلم الله بشرا إنسيا، لن يكون هذا قط. وكان في تصورهم إن كان ولا بد من الرسل فيجب أن يكونوا ملائكة، ليسوا كالناس لا جساما ولا كلاما ولا خلقا. ومن كذب واحدا فقد كذب الكل، ولذلك اعتبر الله جل جلاله تكذيبهم لنبيهم هود كتكذيب قوم نوح لنوح، هو تكذيب لجميع الرسل. ولذلك يقول: كذبت عاد المرسلين. متى كان ذلك؟ إذ دعاهم هود، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبوه عندما قال لهم أخوهم بن قومهم بن عشيرتهم، أخوهم نسبا، أخوهم دما، وليس أخاهم دينا، لأن الدين فرق بينهم. أولئك وثنيون، وهود نبي الله الداعي إلى التوحيد. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال لهم ما قاله نوح: ألا تعبدون الله؟ ألا تجعلون وقاية من الطاعة بينكم وبينه؟ ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين. أي كان جاءهم وهم يعلمون أمانته قبل، لم يكن بينهم مجهولا، لم يكن بينهم نكرا، فقد علموا قبل النبوة صدقه وأمانته، كما هو الشأن في الرسل عندما يرسلون، لا يكونون نكرا ولا مجاهيل، قد علمهم قومهم، علموا صدقهم، علموا أمانتهم، علموا حسبهم ونسبهم أما وأبا وعشيرا، حتى لا يفاجئوا فيقولون: من هذا المجهول لا نعرفه؟ من هذا الدعي الذي جاءنا بما جاء؟ وعلى معرفتهم يكون مشهورا بينهم بالصدق والأمانة والإخلاص والسعي في خدمة الفقير والمسكين. وهكذا كان كذلك هود: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعوني، إذ الله الذي دعاكم للإيمان بي ولطاعتي في رسالتي، وما طاعتي إلا طاعة الله، وما تقوى الله إلا في طاعتي. فمن لم يفعل ذلك يعتبر وثنيا باقيا على وثنيتي وعلى صنميتي. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، من أجري لأن هؤلاء عندما يدعوهم أحد من أول مرة يظنون فيه كما ظنوا في نبينا. الكفر ملة واحدة قديمها وحديثها، قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: أراد مالا، أراد نساء، أراد ملكا، أراد جاها، به مرض، به علة، فذهبوا يعرضون عليه من الملك ومن المال ومن النساء ومن أنواع الجاه ومن الأطباء يعالجه إن كان مريضا. وإذا بالنبي قال ما قاله الأنبياء قبله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو يقضي الله أمره لما فعلت ذلك. وهكذا جميعهم من أول مرة يبتدرونهم فيقولون: وما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم على رسالتي ولا دعوتي ولا نصحي ولا أمانتي أجرا، أجرا من مالي، أجرا من سلطاني، أجرا من جاهي، إن أجري إلا على رب العالمين. الله تكلف بأجرتي وبثوابي وبرحمتي، وأنا معه أعمل، ولرسالتي أنفذ، ولأمره مطيع، فلا تنتظروا مني طمعا بأي شيء تملكون أو أي شيء يكون لكم. فإذا بهم بماذا جابوه؟ أتبنون بكل ريع آية؟ زاد فقال لهم يذكرهم بإفضال الله عليهم بأنهم ما أعطاهم من مال ومن جاه ومن قوة لم يستعملوا ذلك لله ولا للدعوة لله ولا لحرب الأوثان ولكن للعب وللعبث وما أشبه اليوم بالأمس. أتبنون بكل ريع قال لهم نور قال لهم هون بعد أن قال لهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا فقرأهم وذكرهم بأعمالهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله أطيعون. يا هؤلاء أعطاكم الله من الفهم ومن المال ومن القوة فعوضا أن تدفعوا ذلك وتصرفوا ذلك وتشغلوا ذلك بالدعوة إليه ونشر رحمتي ونشر الهداية والبعد عن الصنمية ذهبتم تحدثون وتضيع الأموال فيما لا يليق. أتبنون بكل ريع والريع القمة الريع الطريق بين الجبلين الريع الفجاج في الأرض الريع التلال. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كان هؤلاء فوق ما كانوا يبنون في مدنهم وفي قراهم من أنواع البنايات الضخمة